إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم أجر الصيام على المشقة قدره فدعوا الكريم عسى تنال رضاه. تجليات رمضانية تجليات رمضانية. الإعداد والتقديم أحمد الشاذلي، إخراج هيام فاروق. معكم اليوم أحمد أبو خطوة. السيدات والسادة، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامج تجليات رمضانية في هذا الشهر الكريم، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. نقدم لكم ضيفي فضيلة الشيخ أحمد أبو خطوة. مظبوط كده؟ أيوة. مرحب بك أحمد. أهلا وسهلا. مرحبا وكل سنة وانت طيب. أنا بقول لك بقى أحمد، بس طبعا مع المقام وحفظ الألقاب فضيلة الشيخ أحمد أبو خطوة. أكرمكم الله. عزيزي أزهري نقدر نقول من الأزهر الشريف. نقدر نقول النشأة والتربية سريعا كده يعني. نشأت في قرية ذوات رزين، مركز منوف بمحافظة منوفية. حفظت القرآن الكريم وتعلمت منذ الصغر، ترددت على كتاتيب القرية، بدأت في الإبتهال برضو منذ الصغر. ما شاء الله، حفظ القرآن كله؟ أكيد الحمد لله. ما شاء الله. القرآن بيساعد على الإبتهال؟ أكيد طبعا. صح كده؟ أكيد. الإحساس بيسبق الكلمة أم الكلمة بتسبق الإحساس؟ سؤال صعب شوية. قول لي بقى. لازم يكون في إحساس بالمعنى اللي بقوله بالكلمة أكيد عشان توصلها مظبوط للمستمع. بالظبط. صح كده؟ أكيد. الابتهال ده يعني أنا أعتقد لو واحد يعني ماشي جنب المسجد وسمع الابتهال، الابتهال ده ممكن يخليك أكيد تدخل تصلي القلوب. طبعا. قلت حد من عمالقة الابتهال في مصر في بداية خطواتك يعني للابتهال؟ كتير. مين؟ الشيخ مين؟ عمران يعني. محمد رفعت؟ محمد عمران. محمد عمران أكيد. طب ما تسمعنا حاجة كده. قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا، قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. فضيلة الشيخ أحمد أبو خطوة، قلت لي منذ متى وتولد عندك حب الابتهال؟ سن كم سنة تقريبا؟ والله منذ الصغر يعني ممكن نقول 12 سنة. 12 سنة. استمع إلى الشيخ ناصر الدين طوار والشيخ النقشبندي والشيخ عمران. تأثرت كثيرا بالشيخ عمران. تفتكر أول ابتهال قلته؟ حين يهم الصبح الشيخ طوار. والله. طب سمعني. حين يهدي الصبح إشراق ثنا يسكب الطل، يسكب الطل رحيقا من ندى. تجليات رمضانية. أنت سنك صغير كم سنة كده؟ 23 سنة. 23 سنة وما شاء الله يعني محافظ على صوتك. الحمد لله. يعني طريقتك في الحفاظ على الصوت بقى والأداء ده، يعني التدريب شغال على طول معك؟ أكيد طبعا. لازم. بتتدرب مع حد دلوقتي تاني ولا انت خلاص بقى عملية التدريب دي خلاص؟ لا انتهت من زمان يعني. تقريبا كمان يعني ما افتكرش ان انا روحت لحد ان انا اضرب عليه في الموسيقى او الحاجات دي. انت بتدرب الناس بقى دلوقتي؟ لا الحمد لله وخلي. ليك في الانشاد الديني برضو؟ انشاد الديني لكن الانشاد الديني بيحتاج لآلة معينة في ودنك على طول زي ما بيقول. طبعا بتكون برضو مشترك معاك مجموعة مثلا الكورال والآلات الموسيقية. في فرق بين التهال والانشاد الديني؟ فرق كبير اكيد زي ما قلنا كده. فرق كبير طبعا. بس لا يختلف يعني بالقدر اللي هو الواسع عن الكلمات وال... الإذاعة لها دور يعني طبعاً. بتبرز المبتهلين معهد الإذاعة والتلفزيون برضو. انت سمعت طبعا ان كان في تدريبات لبعض الشباب دورات مش كده ده بيفيد ولا هو يعني يتتلمز على ايد شيخ في البلد عنده افضل؟ لا كويس برضو معهد الإذاعة والتلفزيون الخطوة دي كانت خطوة إيجابية جدا، أخرجت برضو شباب كويس يعني في مجال القراءة والابتهال. ما أنت شباب برضو ما نقدرش نقول يعني. طيب سمعني بصمة صوتك بقى أحمد أبو خطوة في رمضان. أجر الصيام على المشقة قدره، أجر الصيام، أجر الصيام على المشقة قدره، فدعوا الكريم عسى تنال رضاه. الله قد أمر العباد، الله قد أمر العباد بصومه وأثابهم كلا على تقواه في جوف ليل دمعتي هي توبتي، في جوف ليل دمعتي هي توبتي، وقيام ليلي فيه يا الله. الله يفتح عليك فضيلة الشيخ أحمد أبو خطوة. احنا بنقول لك كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. الله اكبر. واحنا طبعا سعدنا بلقائك اليوم ويعني نسمع عنك كل خير بقى يعني في رمضان باذن الله في مطلع الفجر زي ما بيقولوا. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. شكرا فضيلة الشيخ احمد ابو خطوة. شكرا شكرا. كنتم مع تجليات رمضانيه مع تحيات أحمد الشاذلي، هايان فاروق.